ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ما يدفعكش كره واحد باش ما تعدلش معه، ولو تقربش امشي معه بالعدل. لو المسلم لا تظلم الناس، ولو ظلمك فلا تظلمه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.